عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا السند الذي مضى، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع الآراية في 5 أوسق، أو قال دون 5 أوسق، قال نعم أخبرني بهذا. يعني معنى ذلك أنه يجوز أن يباع بجنسه وهو على رؤوس النخل فيما دون 5 أوسق، وهذا هو المذهب الصحيح وهو مذهب الجمهور، وخالف بذلك من ذكرهم قبل قليل. قال رحمه الله تعالى: باب تفسير الآراية. صح. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا علي بن عبد الله المديني أبو الحسن البصري قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الكوفي نزل مكة من كبار الطبقة الثامنة قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري أبو سعيد المدني ثقة ثبت فقيه من الطبقة الخامسة قال سمعت بشيرا بن يسار هذا مدني ثقة قال سمعت سهل بن أبي حفمة صحابي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العارية أن تباع هذا بتأويل مصدري بدل ما قبله أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا يعني معنى ذلك رطبا يعني فهذا صورة غير ما صورنا فيما سبق وذلك أن الرجل احتاج رجل ليس له مساكن نصيب فماذا جاء إلى صاحب النخل فيقول له أنا أريد أن تبيع لي رطبا لأن أهلي بحاجة إلى أكل الرطب فإن التمر يابس وأعطيك التمر اليابس وتعطيني رطبا حتى يأكله أهلي رطبا هذه أجل صورة منها صور من صورها الله رطبا وقال سبيان مرة أخرى يعني حدث بي غير مرة إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرص يأكلونها رطبا قال هو سواء أي الرواية من الأولى والرواية الثانية معنى سواء قال سبيان فقلت ليحيى يحيى بن سعيد وأنا غلام على معنى ذلك أني جرأتي وحدة حس المحبة والعلم ناقشت الشيخ يحيى بن سعيد وأنا غلام قلت له ماذا إن على مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بيع العرايا قالوا يقولون هذا فقال وما يدري أهل مكة يقول يحيى هذا حديث مدني وما يدري أهل مكة بهذا قال قلت إنهم يرونه عن جابر معنى ذلك إن جابر حدث على مكة بهذا فأخذ منه فقال فسكت فلما سمع أن أصله من جابر سكت هو يعلمه أنه حديث مدني وهو صحيح لكن قال وما لأهل مكة يأول هذا الحديث إن هذا أهل المدينة وجابر مدني ويقال إنه يعني يقال سكن المدينة ومن سكن مكة أيضا 6 أشهر أو أكثر من ذلك فلعله سكن أو بحجته حدثهم بهذا الحديث فسكت يحيى ما رد عليه وهذا دليل إيش؟ دليل على رغبة سفيان في العلم ومناقشته لشيء كبير وأكبر منه ولكنه محبته للعلم قال له هذا أيضا يروي أهل مكة وسفيان لا ويحيى لا وسفيان الشيخ مسعيد وإيش اسمه؟ ويحيى بن سعيد لا يعرف ذلك فأفاده أن على مكة أيضا يرونه عن جابر فسكت قال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة ومع ذلك أخبر على مكة قيل لسفيان أليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى ينبو صلاحه قال لا وهذا الحديث لا ينكره سفيان صحته وإنما مراده في هذا السياق السياق الذي سقته الآن نهى عن بيع الثمر حتى ينبو صلاحه موجود قال لا هذا الجزء ليس مذكورا هنا وهذا الحديث سبق لكم أن رسول الله نهى عنه وثابت وسفيان يعلمه لكن قال السياق هو الذي ذكرت لكم وأما زيادة هذه زيادة السياق فليس ثابت وذلك قال لا أي ليس في هذا السياق قوله نهى عن بيع الثمر حتى يبلغ صلاحه قال لا أما هذا فلا إنما تكلم عن بيع العرايا فقط قال رحمه الله تعالى باب تفسير العرايا عرية العرايا جمع عرية وعطية ثمر النخل دون الرقبة ما معناها العرية العرايا جمع عرية وهي العطية عطية ثمر النخل دون الرقبة وكما سبق لما إيش يهاب نخلتين أو 3 ويستفيد منها حسب ما حدد له ثم بعد ذلك ما له حق في رقبتها